فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد دقيسيال برنامج كدو حواريسي دو هذا نقلات كلا سعطان داعاد إسلامي الفرقان عاو قضبضا نذك كسو قد بدو نو حكم دا. يا الذين آمنوا اصبروا ذاتك ألين نورهم ينو اصبروا صبر وصابروا وان لصبرتم ورابدوا وان لجلفرنا دو اتقوا الله وحال باهي درداران كنفتي وريف ليي وأركي النفور نمدا ها إدوان عيدا مدا بانغرافي ومريكم كلية هاي الأولى يكتي دولة كدك مدا أف مدا ويقبل كجوبا ده هسي وحن دين سو قد بدونا در دار كيس أو دميسيران وير الأسكر لو قد دلي جارنا لو قد بربري عيدا مدا دولة فترة على كوكاد عيد دولة كمجال ده مقدشو ففاهنا يعني ذيك جاهنا شو على دارا فين كحركة المجاهدين تال شباب وقبل كلها الله يحسن شيق مدا حوينها دولة فترة على كا وانا شايفين كل جمادي دونا أيهين إسقى عيدا مديسا سوغان تاني خطبة دايو ديال دقمدي كجيديين حفلة دي حيرتان كمعسكر كربعي ابن عامر اياد برامج كودة جيسا دونتان دبكا كعي كسماي اوسا ويخسارة هانتي ديد ايا بربر قنعسي وحن دي سوغد بيدونا دادك ورميا كولان ماان تمدح تويدا وغفر مي حسن شيق يا سياسيين تمعارتكا وراركي يغودن بيا كولان كاس ايان عاو وبرامج كنكو سوغد بيدونا لبدا قولة اي بارلمان كمقديشو ماان تياشي كولا مكسو قبقبوباي دليل ايا ولاع وهذا كسو دواد برنامج كدو حواريسي دو دمستران وحن قردو ويدين سو قد بدونا محمد معلن آدن وكما قادر جند الله كاسو كتغا يدر دار مهيمة كهور انتا نفولين واركي نفرن مداها اي دوان لغولا يكتاي مليشات كبانقراف دولات كدق مداف مذوي قبل كجوبادا هسي بلس مركان دولات كمقالة مقدشو وحامان تعيدا مدى مجاهدين تال شباب ويوير قرعها لبك سدين قاري عبد بلاها ويكبو حين أسكر كتير سندولة فدرالكها كواسي عمري ديغان كسين كدير دولتك مقالة مقديشو أسكر تال لبك سدي أيا وحي كتير سانين قيبت اللوير الدوفان وحان هالكاسي كدا شيخ ساريس وجرى ديما شير داوع انت الحقيجي وحاكود انتي شن أسكري هالكا أي كود داوع من سدح كالي قاري قرح مجاهدين طلبك سدين قوبتا ايو كبر بري وحانا قوبتا سين مدى اهي لي ميدتك اي سيدو كالدا وعيدا اسكرتي مجاهدين طلبك سدين لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا وهقاق إذا عاد إسلامي قاهي الاندلس أو كو هذا شأفك حركة مجاهدين تال شباب يا وحا اي باهيزي دردارن كمحمد معلن آدن وكو مقعدير جند الله كاسو ها نفتي وريفو لي ويركي عملية استشهادي قاها يكاد عاية دولايد كدق مداف مدو يقوبل كجبادة هوسي ويركاسو لغو بيكسدي ملايشي دبان غرافي ومرايكم كلية هاي كسو دوادا دردارن كيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغاي كويت كحافظلين كسو محمد معدن آدن مغاي جفدلين كسو سيد نور مكتب كان مغارلين كسو جند الله غول كناكو جيد غول كباي مغارد ناكو جيدن دقمد بيدوي هوسي داس magalada ee badare waraal gaweer kan gudaradi boqol hore jifudna boomal waraal naftay may bambiyay adduunku may balinshan intaan ilaahay awo tan karaan intaan awo ilaahay intaan ka awdo oo ana khair miidan ka sareeyo ilaahay amaalayki jiri dawn intaan samay taasay kalafti oo garada adduunka oo kutab ilaahay inta kruusan hand anas qurbahay doon taas kara faadeed taas warbur jadakay kutab ilaahay inta kor waraangay may bare lahay galay horta madid kuwad horta naxariis iyo walaalow buu noosugaasan maba sing erelay wadanka horta dastuur iyo walo qodob dheeraw wala kama maamulay wadanka ma ilaa maamulay ayda la subhanahu wa ta'ala ee hadiis rasuulka walan hayna wal kaleed ama la kama maamulay maskay intii oo naftu un neejerta illa saad qiyam la hudiraw walo ayda ilaa ee hadiisan hayna wal kale mal koo kama maskay intii oo dastuur roos fadeed qodobka intii la raw maskay warqad intii la sugeme yadoo horta muran jamaniitaan hadii un banana dad oo unno dambay oo illa saad qiyam istibli wajhatan hal marna mahiraw maysan erelay wallahi maskantii wiil ma ka jartay maysan erelay meeli oo diinta allah isku kumaw meel adalasan ka jartay meel koy maalum walba banaame ka deedaasana murtadiini maysan erelay maadid ku wadorta gaalo wadan ma kasas turki yuandi burundi etiopian walkasta wadanku makasayan meshane esin wadankin dalaten gabirkin ruug wadankin ay hoolayn ruugan milkasta esin kasaasan esin hor wadankuma wallahi maadid kuwet markii san sin leena kubad ya gaaladan an gudban meshin erelay anti una hasin deern gaalasan hawadan no dhaaf hadi dhaafaytama wallahi rafad ma sin damay markii kuwet amir jihad anti wada wuli ma in kiyara amir mujmaa may walida maamulku meelo oo hata idanka hoganji anka yar way amir mujmu wala hogamiyay maki erelay ilahay dartiisan ka sabar wala laas lakin dibi wallahi in adalad fal gofna anin hilatoy maki erelay illa amir mujma amir fasail amir jafa dhamaanti ma sin erelay ilahay qabsada idanka asina sin ka amni sa adalada an dhaga kubama wala akhira laas kurji soo yaban lahayna khair badan sin rajay wallahi wala labada no meergase oo umuradu ba khairki antar maamo ilaahay seen barakee wallahi walaal badanno khair badan ka jira umuradana ma isin erilay gaar ahaan ma erilay amir urweyda wallahi helbiya ka saaran hilka ka saaran wallahi ilaahay fudadkiin ka bedel wallahi ilaahay ku ajir hisaabsay ilaahay meekiin ka bedel doona hadii ku ajir hisaabto wallahi wanaag badan iidan badan oo mujahidiin ay geeg hoggaamayta ilaahay dartiisan digalmay ilaahay ajir hisaabsay idoo ilaahayna wallahi fulakin ku arga gahay sadaha takwid leekwid adaladaasi jeed kwid wallahi liban badan helaysa dadka Soomaaliyeed may barilay wallahi Soomaali galada tumay barase Soomaali Soomaali la kurjiyay Soomaali Soomaali la kurjiyay umjart maana markii saasata Soomaali markii leey wallahi la imiro leen sharbahay la in wadado lahay meesin arilay dadka Soomaaliyeed oo galada ku hosnoor meesin arilay wallahi wala san seen qooda muladad gaasay maalum walba ogdin gibro muslimiin tan tii horteen laga qosday oo asigna jam ku arkoon hadii jeertoona wallahi naftii tan tii nisu qoyo meesin arilay galada si la hosnoor ma shari islaam oo tiriska dhaga diyaar hangnaga han diyaar garoow maalum walba ogdin anti miil kasta wal ku dhahay may way leeg of kula diray leeg leena of oo shari islaam ku korko isan tii si wallahi meer arilay miil kasta rogdan raayid islaam karke tii meesin arilay muslimiin tal koosno laday markii kuwad mujahideen meere lay ya ayyul ladina aamanu sabiru wa sabiru rabbid wa taqullaha la'allakum tuflihun la yadis markii saas gelee ya ayyul ladina aamanu sabiru dadki aliin nawru meenow isbiru sabra wa sabiru wa nasabartum wa rabbid wa najirfirnaada wa taqullaha meeba mudantina la'allakum tuflihun antilli wantan wallahi geega wadhaag ee ka taagantin wallahi meeba sin erelay wadhaag ee ka taagantina darka hatasan ka haytan marna ku bedel gaatan milkas gaalan meeli oo ay ka dhabsadaas oo rafad ya imi resi ku dirasa mi resi wallahi forum ka taas mi kas mi le dirasa forum ku taaksada wallahi mi barak dan tan nasirin ni dhawi ala inna nasr allah ya garib wallahi nasir kin ni dhawi marna ilku bedel gaadnay faayid khair badan sin rajaa wallahi maalum bi mer gaase mi lum ajfada markii asan rogda wallahi dad badan oo gaalada markii aragam har marna gidaran ka jeesadana saf kuraasi iyo gidirfadan gidar markii taagan saf kuraasi iyo gidirfad ilay raadayaan wallahi ma sin arilay idoo kumil afa ku tagan tiina meeras ilbu dirgaanay saasanta ka haytan ikay wallahi ma basin arilay ka tiba siyaadinta wallahi ma sin arilay wallahi horta walkasta wal oo ad akhas bud kortuma wal ilahi lu jay ilahi barisa lakala ma sin arilay walkasta markii ad weelas ilahi inta la saaray ilahi oo amaal meel khair badan ilahi aadida salaatul ilka tikoy salaatul ilahi kadar ilahi katub ilahi ajibay kan duada si ilahi ku ajibul ku yaba gibta siyaadinta ma ilaha wallahi wadaha ka tagantin of customer haw geeg anti oh naftis us of iyo anti yar wallahi ma fado mayni kasbi gaalada hani duulima wallahi sa kasta dhagar kasta oo gaala on anti ki jiifan oo anti ki helaag san fadi on ugna wallahi anti laba jibaarana lalaabna wallahi meel fayla ka taagan nimas erilay gaala qaaf ki helaag fanan leey raadina wallahi tuba tanku duugun wallahi ta oo dhubbe gaalada on diirsi fanan gaalada wanaa jimaan fadana tarfaad on ka diirsi fanan wallahi ka dadalna wadhag ee taagna maysan erilay dadki iyo hiri iyo dambi dhahdiyo ya tiil ruun dhahdiyo ba gaala si oo lakhan u jifaday ya kara faad faad ka dirdarmaan meesin arilay wallahi dadti aan u dambi oo hadalkii ki ka saw ikin ka san dhahdiyo ba hadalkii hadii dhigdan wallahi meesin arilay gaala rafati meere dhaba is leel ka dirsilay wallahi intii oo isaadan raadi ma intii lagu gubad ma baan gaala wallahi iyo ba geeg oo gurmaan diyaaran ah adun Soomaali intii rugd ba man degam lamadi ma ay rugdin jaba krugde meesin arilay way raasin dhamana halka dadaalay gaalo bati meesin arilay wana sawirtuma rafaati san gaajada dhahanta san godasan ka sawir san arilay abirkan ku dhalay mi barilay wallahi maalmo walba ogdin anti oo rafaad miiro dhan ku taagni wallahi hasusun tin wan la sootan meesin arilay waalidiin tii markan ku bilaaw wallahi aap meesin arilay jihatun awlaadada dhali idadki ada oo asagaraawada tin isku meelo tin wallahi jihatun zaidan ki yarin meesin arilay jihad kuhambaha miil kasta miili amaal an khayr badan oo amaalin umu oon ka wanaagsanaasa an ka sari doonin latin wallahi hambaha miilasna maybal kale ilaahi bariis wallahi ilaahi obsis markii adada oo koobad badato ilaahi ad markasta wala humaanta koo dhiida ad ilaahi uu geekana humaanta oo dhiida ilaahi uu afi markii ad markasta ka nagda wallahi iiman badan kiin ziyade ilaahi nuku obsada maysan erelahay jihad kuhambaha gobolkan ku dhaladeen meerelahay wallahi jihadun zaidan ka yartin gaar ahaan meel maktab kun siyaadiinta wallahi hal qof ilaa ma hadli kara ka sidaad magna jar maysan erelahay wallahi meel in khair badan wallahi meel way maysan erelahay walaalihin oo isna siin ku dambeeyagna anti isna shif aadan maalinta qiyam wallahi taasna ka fikir wallahi ilaahay in sheegi rasuulka nana in sheegi anti oo garaawada adda ku dambeeyda oo adda garaawada anti aad dhawayn shif aad aadas maysan erelahay wallahi maktab kun jihadan dhays iska leeyartina maysan erelahay haka dadaala haka biira si odinta alga kornada laydi haad isku roowal mani aan faasa ma baasin erelahay hadii wala shargeedan la eratan looda sentelik obsitan markii kalena asan karaal beeron waraabkan iyo walaan aan sentiyal ku markii huliska toosan markii wala yali karaal nagatan jihad maalum wal ku taq ilahay gaala san arga tan meel kasti ka jiidayta markii san shablay kortan wallahi faa'iido ma kulaasan illa hata awar awari walaan rafaad zulin hayz islatin wallahi jihad san ku fadhiidan daraadiye aan tan singla ta suurta galo ma sin erelahay wallahi ilaahi inta zulli sin karina ma sin erelahay jihad ta kabiira wallahi meel kasta oo ku taq ilahay likwidana ka halgama number 2 isnay ku hada korsooda sin erelahay ya sin dadarim lahay haaska ma erelahay wallahi maalum walba xasuusantin gabriyal muslimiin ee oo baaligin diris etin anti oo awlaad yar dhalan waalidintii anti oo meel kasta maalum walba anti shay idin sin leey wallahi wada khair badan ka baan ma sin erelahay wallahi hadii aan geeridii sin digdan la ka sii galay walba artan khair badan oo maana faa'iido badan sin rajay ma sin erelahay awlaadi aan wadambeyt ani bulbi aan tin garoon walaan in rog ma sin erelahay wallahi meel badan oo faa'iido badan in garaadi ma sin erelahay ma hada iyo meel kasta oo khair ka jira in jeey ma sin erelahay meel umu karaa ku welo awlaadi sin ku ilaalay awlaadi sin jehdi bi in kabi adiki aamni kii wato ilaahay ka aamni adiga hata talaad hayta adiga hata maamula hayta ma sin erelahay ilaahay maamula ma sin erelahay awlaadi sin jehdi bi in kabi ma sin erelahay assalamu alaykum wa rahmatullahi وهذا كاسي وحوها محمد معلن آذن وكما قعدير جند الله وحوها هل يجي فليه ويركي نفر لمدى هايدوان حركة مجاهدين تلا شباب كوبيك ستاي أسكر كترسان كوى اللوغي ربان غرافي ومرايكم كله يهيو كسقنا ديغان كوى المار ويدولات كدك مدى فمدو ايقوبالك جبادة هوسي مغالدك اسمايو يحرون تقوبالك جبادة هوسي يوحا ساعدي لسودا فايكاك عيدب kaasi oo geystay burbur hantiyadeed iyo sidoo kale xarumo ganacsi ayuuna burburiyay waxa ka hadlay qaar ka mid ah dadka goobta ku sugnaa maanta waxaan ugu dhacday masiibo alxamdulillaah ilaahayna gurmad aan siiyo shacabkana way soo kaceen waa imaadeen meeshii alxamdulillaah saad aragtid shacabkii ayaa way dadaaleen in tabartooda dowladda jubbaland sidoo kale way dadaashay karweena siisa alxamdulillaah magaalada Ismaayo gaar ahaan meeshan olombikada agteeda gaalo shidaal lagu gadaayo musiiba ayaa ku dhacday ilaahay baa naga qaboojin kara waxaan ka rajaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu naga qaboojiyo oo gurmad degdegan ilaahay uu nasiibo dowlad la dadaalayaa aad iyo aad hadda waa damis baa ku socda waad aragtaan musiiba saaka meeshan ka dhacday musiibada saaka meeshan ka dhacday kaalinta shidaalka ee naga dambeysa ayaa qarax ka bilowday motor yaa keenay sidaal ku shubiyay dabka haddana qasaarada intay maraysay waa artaan labada kaalmood ee meesha iyo gurigii inta waa dumeen alxamdulillaah rabbil caalamiin dad kalena waa laga gaaray gurigii kala masiibada may gaarin intii kaalinta ay ku koobnayd baa hadda maraysa maanta oo taariikhda tahay 12ka bisha ayaa dab xoogan ka kacay kaalima xaafad ka mid ah olombik kaalimada batroolka khasaare badan baa soo gaadhay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun ummad masaakiin ah lahayd kullay hada waxba la sheegsheegi laakiin wax qorna oo ilaahay xaqiisa ka qornaa baa ku dhacay dadkan alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahuma hadda iskale ilaahuma ku xamdinaynaa bedelkooda khayr qaba allah siiyo muddooyinkii la soo dhaafay waxaa deegaanada soomaaliya degta ku soo badanayay dabka la qabadsiinayo xarumaha ganacsi iyadoona ay burbureen hanti aad u fara badan dhawaana yahay markii dab la qabadsiiyay suuqa weyn ee magaalada jigjiga waxa intaas oo dhan ka dambeeyey dabkii xalay qabsaday sidoo kale xarumo ganacsi oo ku yiilay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waaga qaybaha dhexe ee barnaamijka waxa wareysiida ayaa dhageysanaysaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ayuu idinkaga imaanaya kulan ayaa maanta wuxuu madaxtooyada uga furmay Xasan Sheekh iyo sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka هذا كلن كان محوكو سليسنا وحا لسعودي وكورمي عبد فتاح محمد قاسم عبد سمد مانتا ايا وحا مغالدا مقدشو كفرمي شر مدو تدباديو اه او قلقالين ايي حسن شغم حمود مدحوينها دولادا فدرالكا اه شركن aya waxa la rabay in lagu qabto xarunta madaxtooyada laakiin waxa darrad ka biyadiiday dadkii fariimaha loo diray siyaasiyiinta mucaaradka ahaa waxay dalbadeen in lagu qabto meel ka baxsan madaxtooyada waxana markaasii loo doortay in lagu qabto hotel dacalka ku haya xerada xalana ee magaalada Muqdisho kuna dhex yaala garoonka diyaaradaha hotelkaas oo dukaale lagu magacaabo xubnaha mucaaradka ayaa sababta ay u diideen in madaxtooyada shirkaasi uu ka dhaco waxay ahayd sababo la xiriira amaanka maadaama toddobaadyo ka hor dhowr jeer xarakada mujaahidiinta shabaab ay madaafiic ku garaacday marna uu ku dhacay qaybta uu ka degan yahay wasiirka batroolka Cabdirizaaq Maxamed kaasoo qaar ka mid ah saraakiishiisa iyo ilaaladiisa ay ku dhinteen siyaasiyiinta loo yeeray waxay u badan yihiin kuwa ay Xasan Sheekh saaxiibo ahaayeen markii ay mucaaradayeen farmaajo 4 sanadood ee madaxweynaha uu ahaa walow markii dambe ay isku dhaceen oo laba garab ay kala noqdeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray shalay in uusan ka soo qayb gelin shirkaasi laakiin waxa ka soo qayb galay xubno hore ugu sugnaa magaalada Muqdisho iyo Cabdiwali Gaas iyo Umar Cabdirashid oo shalay ka soo duulay magaalada Garowe iyo rag kale oo ka yimid wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska Maxamed Cusmaan Jawaari gudoomiyihii hore ee baarlamaanka oo ka qayb galay ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay inaan laga hor dhici karin qodobadii maanta laga hadlay laakiin waxyaabo xasaasi ah ayuu xusay in laga hadlay in doodaha iyo tabashooyinka la kala qabay ay aad u badnaayeen ayuu sidoo kale sheegay laakiin wuxuu yiri maalmaha soo socda ayay sheekadu furmi doontaa oo isfurfuri doontaa ayuu saxaafadda u sheegay qoliyaha qabilsan shirka waxay sheegeen inuu laba maalmood socon doono laakiin marka la eego ajendayaasha iyo dadka ka soo qayb galay kulanka iyo waxyaabaha inta badan la isku qabsan karo waxay u muuqataa in laba maalmood uu sii dhaafi karayo ujeedada uu Xasan shirkan u qabtay siyaabo kala duwan ayaa loo falanqeynaya waxa ugu weyn ee siyaasiyiintu ay sheegayaan waxa weeyaan in uu ku soo beegay iyadoo farta aad lagu fiiqayo oo khilaafaad fara badan dawladdiisa iyo maamulada kale ay ka dhex jiraan gaar ahaan lagu mucaaraday go'aamadii ka soo baxay shirkii madaxda maamul goboleedyada uu la qaatay ee ahaa in muddo sanad ah uu ku darsanayo waxyaabaha ugu badan ee haddana la isku qaban doono arrimaha haas ayaa kamid ah shirka waxaan sidoo kale ka soo qayb gelin Saciid Cabdullaahi Dani hoggaamiyaha maamulka Puntland Xasan wuxuu doonayaa baa leeyahay in shirkan uu ku dumiyo hiyikaca iyo kulamada mucaaradka ah ee xildhibaanadu ay hadda bilaabeen sidoo kale uu ku qariyo khilaafaadyada isqabqabsiga iyo culadaha kala dhaxeeya maamul goboleedyada sida beledweyne waxa ka taagan sida Gedo waxa ka jira isaga iyo Puntland waxa ka dhaxeeya arrinta la sacanood oo xalay ugu dambeysay aad isaga loogu eedeenayay arrimahaas ayaa la leeyahay waxa uu ku doonayaa in uu shirkan uu ku qariyo sidoo kale Xasan Sheekh oo dadka intooda badan ay isku raacsan yihiin in uu ku fashilmay dagaalka wajigiisa koobaad marka la eego saraakiisha faraha badan ee caanka ah ee uga dhintay ciidamada ku burburay wuxuu doonayaa saraakiishan oo inkirsanaa ee dagaalka isla markaana aanan taageerin qaarkoodna ka soo dhaliilayay meel walba in ay gabagabada shirka ay laga soo saaro qodobbo la leeyahay Xasan Sheekh si fiican ayuu u maareeyay dagaalka wajigiisa koobaad aad baan u taageerayna qodobba noocaas ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee uu ku daneynayo shirkaasi ugu dambeyntii qabashada shirkan waxay xogaha hoose sheegayaan in hay'adaha isku magacaaba deeq bixiyasha ay aad ugu cadaadiyeen Xasan Sheekh iyagoo ku tilmaamay inuu yahay nin u muuqda kaligitalis oo aanan daadajinayn nidaamka la yiraahdo dimuqraadiyadda sidaa darteed dadka uu soo xushay shirka ka qaybgalaya boqolkiiba 90 waa dad haysta dhalashada wadamada Yurub iyo Mareykanka taasoo ah fariin markaasi uu taabsinayo dawladaha dhaqaalaha ku biila dawladda federaalka lamana oga shirkaasi iyo sida ay isugu afgaran doonaan isaga iyo xubnaha kale ee mucaaradka ومهدسين يهي كاسي وحوها وريهن عبد الفتاح محمد قاسم وكورمي كولن مانتا مدحتو يدا وغفر مي حسن شيق يسدو كلا سياسي انتا معارضكا مواسطة الكتائب قرب كورباين يدي حركة مجاهدين تل شباب وحي فافسي موقال كقيب تلوات خطبة ديه لغا جيديي حفلة دقالين جبنت معسكر كربعي ابن عامر قيبتان وحا كسو موقان يا شيخ علي محمود راقا شيخ علي داري أفاين كحركة مجاهدين تل شباب أو هر سعودا إذا مدي التبابرك اللو صوحري إساقونا قعان تكوسي دراية التوحيدكا هدان عدد كو دي دين سو قد بنه وحا أغوهرين دون نبضون إسماعيل الهارون وحا نحيق سلطان آدم ديرو وحا انتا اسكقدا الحيقة وغاس عبد الله أحمد وحا نكوحيق نبضون عبد الله حسين الأنساري يوغو دنبين الشيخ علي داري أو الله اللي حسن شيخ قدما قدما قدما قدما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بركور إلهي بأن مهد علينا مهلا بالله يوضم الله إن الله علينا وحاكر مهد علينا قيادة حركة شباب المجاهدين ما أنت نقوم ارتقاطي حفلة أنت لك وآي كسو بحين مجاهدين تا إلهي موية عيد كلاو تيرادة تقانا أين جري الله أكبر هذا نوح عنكو هذا بآذو قران مايو شركة يوضن فرحض باردن مايسي هذا الكوضن نوو بايقلو مايا وحان بلان قادينا هذي الله يدمونو حق إلهي كهلو إنانو قرب كينا تاقنا نفبانو قرب كينا كتاقنا مالبانو كتاقنا مسكحبانو كتاقنا قال يا مرتدي وحان ليلهي تقال كات سوقا الدين ايو وحشن مداها ايو قرس كحور مداها واتكو خسارتين كوا مساكين تا ايو ميلها بنتا كاقصو اروريسان وات خساريسين وادار كدون تان وحانو مانتو هرتاقنا شالينا وحانو هرتاقنا وادو قايدين وادارقتين مانتنا وادار كيسان بري يا صادم بي يا ساكون واد اركي دونتان اذن كالهي الله اكبر امه الصوماليه وحان ليدهي طب ياهو اسلام كا صوماليات بين با لي دي شيغيا ان بين لي دي شيغينا وحا ايدي كنديره وربل مانتا انيغو اسماعيل حسين هارون وحان كو هرهد ليا ايغا وحان كسو غبغبينيا هل لين هور يدي اورن انو اورن نيكي لوره جلينا عبد الله حسن سيدي حدا كواحن حنا صومالي كشاقي هنا ولا ديري ريان بيقار ولا ديري ريان وحبدا وحولي ورنداي تقالك قالا دي انجريسك يطلياني غان نلقل وروالا ليالو حدا إذا نلقليني ننبت جلية ويكدي دين سيفتي سوقالك كالبح كواسو الله اللي مركا وهدي اي وحو تريسو هذا الوانو وشاقي وحو يري ورهدي الله كالدي دي سيدا ديري اي عول ربي نبدو الله يا عور محاولة دارستين أي جدو في شرها داها محاولة رغتين طمر كيدين دا حيد الله محاولة ياشين طفار كات قليسا سو كمدي خوتان دلقي عذاب كي محاكين سوكون داري دريد دي إبليسي محاولة دادو في دن قري ورسو درجة آخر ربي كمدام عيسان حقنا أدابو اللين محاولة كسو أدادي حور اللعين تديب كلاور محاولة لاغذين دردرقي فردو سنة دعني محاولة ياشين تاخر كي يدوم باخذ دعر هدا أم ليسين طبق نكا لغرين دالا آمبا ورديمان هدا دنود وارين مياد دائما يسان تقيان كي فرعون يا أوي داريه عاد قارون تذي مال دمك بالسيو سيدي دلو وذي مدول كا دلم كسيو تعدي قو ثموت فليفة دمدبا كن قيو تاقي يقوري باللوغو دوغلي نبي نحكوي دقا دوفان بالتقي دوميدو سميسي دوشي وكقري تقويي سيجي لو ديفتي سي لا أرق نمكي دربين جري ربي ووضا رادو إياقوان دنقنين قبين مرايقو ودري دنبي سيارة عرص باد دوش الله قال الدعي الله أكبر وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام الحمد لله إلهكم أحسن نقدر نجدد مسلمينا ما دانا نوجهنا معسكر كي ربيع العامر الحمد لله إلهكم أحسن الحمد لله قلبي النجا قلبي النجا أياد دويسين إلهي وحن كبرينا سيدا قلبي النجا ودويسين إلى إلهي يدين دويو قال هذا هو أصيبه الحمد لله مدكلي أنا قاعدي أنا نهاي نقبضي أما وضياشي صوماليات إلهي ونوكر قريبت وحونا قرسي حلي حلي جهادة الحمد لله إله فاكم أحسن مركا أنا قاعدت وحونا ديار إذي لن نهاي إنانو إذي لدي منو إنانو إذي لدي ذالنو نفي ما لنا بحنا وحنوم حذرنا إلى ورط ربك نأبوري يا قيادة وعكلوم حذرنا رجي صور ساري رجن معلمين تياها لم يلا بكرو إلهي وحن أرض جيرنا إنه نوبدي أيو كلا إنه إلهي نوبدي تمام مسلمين تورن ملينا إن سيد رجي مشي إن كوي أو إلهي نعيشين يو إسنا معركة إشتان معسكر كي إلهي هذا ترمس الشاكر رب أنا ترى ذا وقت بعد ما شاء الله إلهي مركب مثل سكرت جاشنا إن رنجي أو قال أسيف ذي إلهي نقول قال ذا إلهي بابيس رنجي وعسكرات كأجوهن ومعلمين تأجوهن إيو إن شاء الله قيادة ذي أنت بمحسن تان وسيلين إن شاء الله إلهي مثل سكرت جاشنا إن قال ذا أسيف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني في الله أولا إلهي أصبح معدنا إلهك إنه أبور الحمد لله ما حدا إلهي نتيرسي إلهي أصبح معدنا بعد ما حد إلهي بعد جيسي الحمد لله نمنكي معلمين أي أو نمنك سارين أو ستنكو هجاجين إلهي ميزان قد آخر الله صارو الحمد لله وقت كان إلهي كيالي وقت أو وقت جهادي أي وقت جهادي أي إلهي وقت كان كيالي الحمد لله وحبنا بجهاد كمغني هل جهاد شرن لنكي شيخ أيوني لنكي عام أي لنكي أضيع لهذا قارن أو هنور الكريات شر قارن لدى بسوشر الحمد لله إلهي نفهنسي أولو ملعك إلهي فهنسي إن قارا ستاك شرن قارا إن لول دغالنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لدغالنا قال ويريد بدايهون اي مسلمين جهاد كدهي جهاد كي دونو حد الالهي سانولاي وقت كان الالهي كي الحمد لله قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين قال ان كان الالهي كاداوا يا لو سواليا انت يا مسلمين يا تواليس او مسلمين اي ميل بي دوغتاي وهل أبو سواليا قالن إن كعمين إلهي كأذابي مسلمين إن قلبه إلهي كشافياي سني بول مرير إيو ميل والبكلاعتي أوكال أو هدم دمك العشر إنت أسأل أبو سواليا الحمد لله إلهي كمهاتسن وقتك هذا أمان وقت جهادي ونول ناي أنك وهذا الكرب لغنا النفع المال أضياشي أو أغاسيري أو قبيل دينها أنك قرواي وها أبيل أركتذين يوني وغاشدين لصعشدين ايا انتو ابري الله اكبر وها عد اضو القرب تيقنها النف مال ديارة لنا الله وها اوشقيال هنا ان نف تاسي جنؤن ككرناي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة ماشي لما كأغنو قدقالا نوس اضو القرناها دي الهي هاتين دقالك ديارة قلنا دقالك قالنا ديارة قلنا dad gaalal ka gambisay manay dad odayaal ay waqti dhoogaay oo hada gaal imu isku kor yumaday fadaalina ma imu dhoogal ma fadaalina ba قل للذين كفروا ستغلبون وتهشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا كفرين ستغلبون وسلطوا الرياء الدون وتهشرون وسلط كل مياه إلى جهنم جهنمي سلطوا كل مياه وبئس المهاد ميل النقل أو كل نقطية باس للجهنم. مرك إن شاء الله قالت الله سبرتم إلهي آيات تسمح لها يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قالت الله سبرتم إيب سبرتنا لهي ودموت إن معي أفريكاتك وإنسان تراريو إن تراران حد مورك أوضنو ميشك رماشي سي ما إن مور رفالة لسا أدو ودن كي أو مسلمين بدفاع لسين أنصار المهاجر وها دفع لسين إسلام كي دفع لسين كتابك إلهي وكلمة الله هي العليا إلهي كلمينس إيه كورنا قطايا يا وجه هذا لسين إلهي كلمينس إلا إيه كورنا قطاي إن هم على هدقن ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إسلام كسي سكر هي إسلام كلاس مبسو مرب سريسي قالوا دان أو لدبس أذاي مريكنا جيودي أو هو جيودة تبيدي وروحاسي واتلك جلق نسوسيناي معي قال لونين قالوا تمنايا كتالي شرنا إذنك أو هاد خيرك كم كسوبون نهين كربينا تيغنا ماشي الكتوبونين اسكمانا حانت أونيس بهن نف أوني بيالين إنتا سلقاذنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين المجاهدون المعزين. بعد التحية الله سبحانه وتعالى أيان أمهد عنينينا إن قدقي ضد مسلمين نسوى فجيي إن المجاهدين نغنه إن كتاب كيسا ونسرينه إن نواذي قنون أضومر باريارة ونغنه الله نسوى فجيي بان مهدو عنيني نهار دميسة. ثم وحان لان هاي ومرضى مجاهدين ته معلمين ته مجاهدين ته إعلان كمجاهدين ك علماء مجاهدين ته مقابلة مجاهدين ته أسكرت الله يرضى ومجاهدين ته معلمين ته مركرة يا مركرة الله سبحانه وتعالى شرف كينا يعزك نكره وقاضه ماركتا إيمان كينا هزي هذيو أمساشي نرى هبضيو انتاس مركان كهر أدير ريال يا ولا ريال ما أنت معجزة ماشان كو عرقنا وحجيبة أنا عرقنا من كرامات الرب ما أنا عرقنا وحسن بن آدم سوري كريم بان أرقنا قلنا اللقو مكينين وقلان شهي يضاق مارك تاير اللي قلنت إلهي بان لقو كيني دات كانوا يكوي مادين وحي أسعدان نوائني كلمات دا إلهي كوريران مسلمين تنا كفر حيان مداس ويا وحي أسعدان أدير ريال وحي دين سوها يا جهات كان ماشا حدا ومراها يتكسو قارتين إلهي أقراشيه سوكوا هذا ثم ددبا سوكارسي إنت آتهين كمانكم وكودنا وايدين صودة بسعطة بإذن الله تبارك وتعالى الله أكبر وحالة ربا دوركينا إنا العيارتان قبلها حجابا أو أسطرا إيا مدارس تبوحده إيا معسكرات كبوحه إيا مقرر رسائي مساجد عمرا وحيكون نبط قلين ويكون جوغان وايدين كي أمثالكين مسؤولية دايدين تالا أخوة العزاء ميرو وامد وين وحوشة إنو تالا وحول وين وحال ربائنات سيدان هرين رجي هر أجر هذين الله سبحانه وتعالى إنا نعسكنو وأن عبسيني سعرف كي يلكاي اللغاية قعمها يسوق قينو ثم أن ماركتا إنت تبرت النظر هاي أذيك سنو ثم ماركتا حدنا أن سمرنا أن سمر ماركتا كالمي سنو مركزنا المجاهدين تقرب سينا ونا دواغنا ضد كفا فرديو oo arintu ka luunsan tahay aanu dhawaaqno adeer rayaal waxaan idin la dardaarmayaa saddex cudur oo muslimiinta laga soo galo waliba geeygan aan joogna laga soo galo iska ilaaliya saddex cudur ilaahay ka barya salaatu leylka ilaahay oga barya inuu idinka nabadgeliyo waa saddex cudur cudurka koobaad waa qabyaaladda cudurka labaadna waa imaarada ama mas-uuliyadda waxa la yidhaah cudurka saddexaadna waxa weeyane waa cajiska qofku inuu daalo oo cabaar markuu shaqeeyo uu meel fadhiisto daalo aa saddexdaas qodob waa idinkala dardaarmahayaa saddex qodobna waa idinkula dardaarmahayaa waa geesinimo waa ikhlaas waa deeq muslimka weligii fulay ma noqonin muslimku bakayl ma aha sunnadii nebi maxamed weligeed meelna bakaylnima kama soo gelin markaati baa tihin kulligii waa taqaanaan siirada saddexdaas baan idiin dardaari waxaan aniga ku qatimahayaa inteenaan iyo inta naga horayso iyo inta na soo daba socoto intiinaan hadda saan u badan oo ilaahay baa mahadsanay ishannadu ay ku xaaxsatay haddaan ikhlaaska badinno oo dikriga badinno oo isjacaylka badinno oo isu garab raaricinta badinno oo cafiska badinno waa sii siyaadaynaa oon is addeecno oo umrada addeecno oon isu nasteexayno wallaahi ilaahay dib noo celin maayo mana na daacayo asalaamu calaykum waraxmatullah bismi illahi raxmaan raxiim markii ninkaan murtadka ah ee xasan ku guurta leyaa la doortay ayaa wuxuu dhahay mogta al-shabaab waa soo afjaraynaa waa la laynaa kolaa laga duqaynaa dhulkaa laga geelaa xagaa laga waxaynaa waa la soo afjaraa waa kalluun muxuu dhahay biyihii ka go-een ka guureen waa laga cararay saana la yeelay waa koox yar waa saana annaga ka badnaa kidaa waa dhaqankii fircoon fircoon muxuu lahaa in hawlaai lashridimatun qaliiluun wa in hawlaa la qaa'iduun wa in aljamiicun xaadiruun wufaanaay waxaan rabaa marka inaan xoogaa yar bal horta inuu ninku caqli leeyahy inkan bal inaan wax dareensiiyo dhabbahani looga horreeyey dariiqan in dad uga horreeyey waxaan uu maanta dhahaayo in dad horuu dhahay laakiin intii ku dambeeyey dadkii lahaa waa la ceyrsanaya waa la soo qabanaya sidaan mujaahidiinta maantay uu leeyahay ee muslimiinta markaa mujaahidiintahay iyo qoladii walxaan ceyrsanayna la heeday intay ku kala dambeeyeen yaan rabaa bal hadduu dareen leeyahay inaan dib u xasuusiyo waxaan dhahay marka inaa gurguurto haddaan tala ku soo gaarsiiyo gulufkan aada bilowday ee shareecada lagu gariifayo gaalkana lagu raalliin geliin muslimku maadkiisa waroy gasiin laguma helo gul iskaba day waroy gasiin laguma helo gul iskaba daaya waana gun camalkeedii oo caqligu ruuxu goof yahay gunaanadkiisana waa la garan oo ma ahan geed qaadi gabagabadiisu waa gumaad ku dhaca gaala raacyadee haddaad garaad leedahay taariikhda maad gadaal u eegtid gaalkii fircoon goortuu muuse guluf ku heeseeyey geesh iyo qalab iyo wuxuu gurbad ku faanayay badda geeskeeda goortuu gabagaba u soo joojay guulihii muuse baxshiya raggii garab jooga ee fircoon la gembiyey iyo wuxuu gaasas haystay inuu goob joog yahay maadgelisid maankaas xayun qayuum inuu yahay oo goob joog yahay doqayhu maadgelisid maankaas geeshkii qureysheed ee kibirku guudka sara gaaray ee weliba ku goodinahaya muslim inuu gooyo ciribtiisa wuxuu soo gurguurto oo geliba meel soo joogo goor baqaa beder waa tigoradda laysdaray in yar ka gadaal guusha sii rabbi gacalladiisii guudkii abuuljahal la gooyo weliba laguna geeraar guusha allihiina siiyee gaalo badan laayo inuu goob joog yahay maadgelisid maankaada xayun laa yamuut guryihii maraykan goortii diyaaradaha lagu garaacay gumaadku waa tuu ku dhacay ibliis gacaladiisii go-cashada xanuun kale waa tay galalafeeyeen go-aanna waxay ku gaareen muslim inay gumaadaan guddoonkoodii amar afaan geliddeedii guutooyin iyo gaasas wixii melinka gaaray gaadiidka gaashaama diyaaradaha samada gooshay gantaar iyo garneyl wixii gurada loo buuxshay gurigii afaan laysugu geegebi ahaantoodii kama gaban kamana gariirin gacaladeennii intay guullahood garabsadeen bay dabka geliyeene ka gadaal guyaa labaatana bay libintii gaareene gaaladiina waa taa baxday iyadoon gaarin hadafkeed guldarada allee ee maraykan baday ee muslim garab si inuu goob joog yahay mad gelis ma kaad Allahu akbar hayyul qayyum anagu raadna gacmaha ku haysana guulida tooxiiska go'aan keenu loo yahay diinta gudka sara geeyay goobtan xoreynada shariicada lagu garsooray aduguna gabal dastuuriye aad wado gaala ajandaheed guulaha guul baan ka rajayn garab inuu la siiyay anna garba duub inaan ku soo xirno oo aanu gowrac kugu jiidno Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qaybada dambe barnaamijka ayaan dhageystayaal isla soo gaarnay labada gole ee baarlamaanka ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay ku yeesheen kulan ku soo gabagabobay dhaliil iyo sidoo kale walaac Aadan Madoobe ayaa golaha uu hoggaaminayay wuxuu ku eedeeyay in ajendaha laga shiri doono markasta ay ku faafiyaan baraha bulshada taas oo uu sheegay in amnigooda halis ku tahay xiyaaraha dumarmahan hore u jiri jirin oo lagu soo qoray waxa kamid ah markii la soo daro ajendaha golaha waxaad arkaysaa waxaa lagu arkay ayadoo Facebook la soo dhigay walaalayaal aan arteena laga yaabaa arintaas waxay dhaawac ku tahay golaha amniga ilbaarada sharafta laba dugtihiin nidaam aan degsanay baarlamaanadii hore na soo degsadeen anaguna markii aan xilka la wareegnay aan usboonaysiinay si maartay anaguna wixii aan ka dhaliilaynayn aan ugu saarno wixii aan faa'iido ugu darsano oo heer hoosad aan leenahay waxaan leenahay dastuur qabiil ah oo hadda maaragtay lagu dhaqmaayo ilaa maaragtay yani laga dhameystirayo in lagu dhaqmo maaragtay waajib lagu yahay maanta waxaan u fadhinay shirkii golaha kalfadhigii saddexaad qaybihiisii caadiga ahaa runtii waxaa muhiim ah in golaha xeerosaad uu leeyahay shuruuc uu leeyahay maanta ajendaha wuxuu iska ahaa kulli in ajendihii la qaybiyay oo ajendayaashii kalfadhiga saddexaad laakiin waxa ogsoon tihiin in kalfadhigaankeen ama fadhigan maanta kii ka horeeyay fadhiga maanta aan fadhina kii ka horeeyay in xoogaa buuq uu jiray baarlamaanka buuqaasna kuma saleysnayn meel cidla ah wuxuu ku saleysnaa shuruuc la baal maray kadibna anigaan waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii gudoonka ugu tagay xafiiskiisa isla markaasna u gudbiyay xildhibaanada go'aankooda iyo waxa ay ka qabaan arintaas shuruucda la baal maray oo la xiriiro gaar ahaan shuruucdii hadda uu ka hadlayay gudoomiyaha ee xeroosaadka xeroosaadka waa la baal maray gudoomiye xeroosaadka lagu soo laabto xeroosaadka baarlamaanka lagu dhaqo gudoomiyaha runtii arintaas ku noqnoqosho badan kadib waa uu garowsaday waxa maanta aan sugeyno marka waxay ahayd in focuska uu saaro gudoomiyaha inuu ka hadlo wixii la baal maray wixii keenay buuqa laakiin gudoomiyaha xoogaa iska dhinac maray kaliya waxa uu yiri saasay ahayd xoogaa taagtaagana galay wax kasta hadda sabab ay leeyihiin sababka inuu cadeeyo ahayd laba sida loogu dhaqmaayo shuruucda hadda kadib inuu muxuu ahaa dadka u sheegay ahayd iyo dhammaan golaha golaweynaha inuu u sheegay ahayd waxa qorsheysan hadda kadib iyo sida la rabay inuu u cadeeyo u kala cadeeyo ahayd wuxuu hadalkiisoo dhan ku soo koobay sidii hadalkii ahaa war dadkaas muslimiinta la hadlayay adiga ma kula hadlayay ninkii gabadhiisa ku yiriyo kale ayuu hadalkiisa ku soo koobay hadalku wuxuu ahayd gudoomiyaha inuu kala cadeeyo oo yiraahdo war shuruucdaas la baal maray oo annagana taasaan ugu lehaystay hadda kadibna sharciga noo dhaxeeya idinkuna waxaa idinka rabnaa in sharcigaas lagu dhaqmo waa waxa ugu weyn ee maanta hadiiba gudoomiyaha khudba jeediyay horto khudba inuu jeediyaba kamid ma aheen ajendayaasha hadda la sugayo gudoomiyaha xilliyada uu khudbada jeediyo waa la yaqaanaa kamid ma aheen ajenda shaqo ee ahayd in maanta loo yimaado marka inahaas waxaan isleeyahay weli wax weynaa qaldan, weli wax weynaa qaldan. Baarlamaankan 275 uu ka kooban yahay, laguma dhaqi karo xaal mastuur iyo farsamo. Waxa lagu dhaqi karo waa sharci iyo kala dambeyn. Xildhibaanadu waxay ka cabanayeen oo muddo dheer ka cabanayeen kutagrifal awoodeed iyo caburin ka imanaysa xagga guddoonka, isla xisaabtan la'aan baarlamaanka ka dhex jira, oo ay ka mid yihiin in mooshana loo gudbiyey guddoonka ku saabsan baarlamaanku ha isla xisaabtamo. Taana weli aan laga jawaabin. Muhiimadda koowaad, anigu waxaan isleeyahay guddoonku wuu ku saxsanaa inuu faro talo iyo tusaaleba xildhibaanadan aan imaanaynin ee ka maqan kalfadhi kasta aan ka soo xaadiraynin in lala xisaabtamo waa waajib. Waxaana qeexayaa xeeroosaadka qeexaya, wuxuu kaloo qeexayaa guddoonku waxa uu qaban karo iyo waxaanu qaban karin. Dhammaan qodobo fara badan oo xeeroosaadka iyo dastuurkaba guddoonku jebiyey. Waxa xildhibaanadu ka cabanayeen maalintii dhoweydna waxaa kow ka ahaa jebinta xeeroosaadka iyo dastuurka. Haddii lugse lagu dhaqmo labadaa, waxaan u malaynayaa baarlamaanku inuu noqonayo mid inoo toosa u wanaagsan dowladdeenna, horumarka, kala dambaynta iyo nidaamka dhammaan intaaba ah. Ma qabo in lala xisaabtamo laanta fulinta this stage annagoo aan baarlamaanka gudihiisa isla xisaabtamin oo aanad u gudbin gacmo daahira ayaa wax dhaqa. Guddoonku hal dhinac buu ka hadlay maanta, halka dhinac uu ka hadlayna waa xildhibaanada maqan. In xildhibaanada aan imaanaynin baarlamaanka, waajibaadka uu dastuurku iyo uu farayo xeerhoosaadku inay gutaan waa xaq weeye, waana in lagula xisaabtamaa. Maanta aqalkani waa 54 xubnood, 54-dii 29 baa ka soo xaadiray. Maqnaanshaha golaha aad buu u tiro badan yahay, iyadoo magaaladii la jooga ayaan la imaanaynin, waa la fudaydsaday. Fudaydkaasna aniga waxaan isleeyahay qeyb baan ka mahay qudhayada, sababtoo ah haddii aan la isxisaabinin in la ishadshado wax diidaaya ma lahan. Mudane guddoomiye, adigoo mahadsan, sanatarada ugu tirada badan way joogaan. 31 sanatar baa hadda xaadir ah, 29 buu ku furmay, 2 sanatar ayaa dib ka yimid. Wax la isku ogyahay la isla gaaro oo go'aan ah, ilaan dadkii wax ka go'aayey in halkan inta la soo istaago la yiraahdo Samsun Ibrahim maanta way ka maqan tahay golaha. Asalna waxaa ka ah inuu aqalkani si fiican u shaqeeyo, waxa u qoran oo la meel mariyo. Aqalkani sharci buu leeyahay, xeeroosaad u qoran ay jira, wuxuu sheegayaa qofka xubinta ka ah aqalkani sida uu shaqeynayo, fadhiyada sida uu imaanayo, hadduu maqnaado waxa ka dhalanaya fasax la'aan hadduu yahay. Waxaan ognahay aqalkan maalintaa nimid oo aan soo fariisanay ilaa hadda dad baa maqan oon imaanin. Laga yaabay inay hal fadhi laba fadhi yimaadeen, laga yaabay inaanay imaanin, iska danaysanayo guryahoodii iska joogo oo maxaa la yidhaahdaa aan waajibkoodii gudanaynin. Laakiin heshiiska fulintiisa waxay u taalaa deeciddii mas-uuliyadda gaar ahaan u saaran tahay. Marka guddoonkiina sharafta leh, waxaan ka codsanaynaa inaynaan adinku laftirkeennu si aqalkani waajibkiisa u guto in horta lagu fuliyo ilaa wuxuu gaarsiisan yahay xubinnimada in la waayay gaaraysa. Hadday isku mid tahay aqalka inaan imaado iyo inaan ka maqnaado, waan iska maqnaanayaa. Kisti yarana akoonki waa kusoo dhacaysaayo oo la isu soo dirayay. Hadda ka hor markii arrintu laascaano kelii maraysay, mar baa biil la qoray guddoomiyaha, waa maqnaa waxaa la yidhi bal guddoomiyaha la sugi ilaa hadda meel uu ku dambeyn lama hayo. Soomaaliya laga soo bilaabo Jubbaland ilaa iyo Soob, dhibaatooyin badan oo ballaaranayaan, mana aragna dowladdii iyo madaxweynihii iyo xukuumaddii wax ay ka qabteen oo muuqdana ma aragna. Bal iska dhaaf kuwa qaarkood ayagaaba lagu eedeynaya inay sabab u yihiin. Soo ma fiicna in aqalkan wax ka soo baxaan oo qorsho aan keenin, maxaa yeelay madaxda qaranka markii laga saaro aqalka sare waxay u haystaan madaxweynaha iyo xukuumaddu waxay u haystaan accountability-gooda inuu aqalka hoose yahay. Marka aqalkan xaggiisa cid fiirinaysaba ma jirto inuu priority leeyahay. Haddaba xildhibaanada ayaa intooda badan waxay ku baaqayeen in dastuurka iyo sidoo kale shuruucda u degsan la ilaaliyo. Arrinta sharci dejinta ah ayaana ah mid ay aad uga hadleen culimada, bal in kooban aynu dhageysano waxa ay ka yiraahdeen Sheekh Cumar Faaruq iyo sidoo kale Sheekh Jaamac Cabdisalaan. Kolkaan markii maqlu waxbaan sharciyeyn ayaa leeyahay shirkiya kufri wey garabgal eebba wey لهذه الآية هي دليلة وحجدين هي وضصمين هي أوامر هي سان هلا يالا هي سان يالا يالي وحن وحرا وحن وحرا وحن وواجب وحن وكلاه شقه بوقاره قدك إسكوده يا قائد وقاره بقالي أم له أيضاً أو دليل أم لهم موحي مشركين تليين شركاو كوابا وحلا وداو شرعوا جلايا لهم إياك من الدين دين حقي ما وحقوا جلايا وسلم يأذن فصحين به إساك الله وسنب فصحين ولولا كلمة الفصل كربح إريقي هدو سنجرين لقضية والحكم الله بينهم لحظة بين ظالمين تلمي فلو يالك لهم عيليين عذاب عذاب أليم العظيم شرع من دجنة يا ننيري سيدي سباني لها أنا ما شفت دم بكوين أو غف بن آذن كل علهان مجره إلهي بقران كيسين أولا إن الحكم إلا لله حكم كما لها عدان إلهي هين ولا يشرك في حكمه أحد بإله إليه سبحانه وتعالى إلى حكم كيسين لما وذاتيه قراءة لنا آيد وحي الأورانيسا ولا تشرك هل هو ذاكين في حكمه أحد حكم كيسين هل هو ذاكين مركه وحوي ونكاس وانين شريقة وإلهي قرب استاغي ودوني إنو حكم كي يحلك إلى لها إنو قاتوه نكسو رشاح أيو سو دوران يسونا إسكو الدمدوه كي قرار النقضان ويا لدنبي وارين تاسو أركا إني أرين وناكسن تهي لدنبي ويسونا وهاقاق انتاسي أنعا وكوسو قبقبينينا برنامج كدو حوري سيدا كان مدل مذا انتا اندبو كل ما نوحن ذكا قتقينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العظيم هو السميع.